أضرب أن يكون مصائف وقبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ذاكر الرسول الذين آمنوا وعملوا بما أنفسهم أولئك هم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. فجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقال الذين كذبوا الله ورسوله وسيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيله والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء ورضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.